إلهنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيل رجاءنا. اللهم اجعلنا مقبلين عليك غير مدبرين إلهنا، وفقنا لفعل الخيرات وارزقنا الطاعات إلهنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته إلهنا. ونخشى عذابك، عاملنا بكرمك، عاملنا بعفوك، عاملنا برحمتك إلهنا. أنت أهل للجود والكرم، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة إلهنا. لا تؤاخذنا بما فعلنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا إلهنا. جعلنا من عبادك الفائزين المقبولين، اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المحسنين. وارزقنا إلهنا الفردوس الأعلى، وارزقنا مرافقة نبيك، وارزقنا رؤية النظر إلى وجهك الكريم إلهنا. إلهنا وقفنا على بابك فلا تطردنا، فلا تطردنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. اللهم لا تجعلنا من الغافلين عن ذكرك، واجعلنا دائمين مسبحين لك، مهللين لك، مكبرين لك، دائمين في حضرتك وفي ساحتك إلهنا. إلهنا ارزقنا منازل الشهداء، ارزقنا الشهادة في سبيلك، والموت بجوار حبيبك. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب إلهنا. اصطفينا لك، واجتبينا لك، واخترنا لك، واصنعنا لك، اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين.